الجدل الله عز وجل أثبته في القرآن، وقد حصل جدال مع أهل الباطل، ولا شك أنه جدال محمود. لماذا؟ لأن الله عز وجل في القرآن في غير ما آية ذكر الأمر، بل أمر بالجدال. قال الله: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذا أمر، جادل من؟ جادل أهل مكة كفار قريش، بين لهم بالحجة وجادلهم يا محمد أو يا رسول الله. وفي آية أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذا أيضا أمر، كما أنه أمره بالجدال لكفار قريش أمره بأن يجادل أهل الكتاب لكن بالتي هي أحسن. وكم من الآيات الله يقول في القرآن: إن عندكم من سلطان بهذا. والسلطان في القرآن المقصود به الحجة، بل كما قال العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة يقول: ما جاءت لفظة السلطان في القرآن إلا وأريد بها الحجة. إن عندكم من سلطان، يعني هل عندكم حجة بما تعتقدونه من الباطل؟ قل فلله الحجة البالغة. بل إن نوحا عليه السلام قد جادل قومه وأقام عليهم الحجة ودعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وخوفهم من عذاب الله، حتى قالوا له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. دعاهم إلى التوحيد 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قبحهم الله يقولون له هذا الكلام: جادلتنا فأكثرت جدالنا. فدعا عليهم فأنزل الله عليهم العذاب. إبراهيم جادل ذلكم الملك الكافر الظالم، وجادل قومه وجادل أباه وناظرهم وناقشهم، بل إن إبراهيم جادل الملائكة، جادل الملائكة في قصة لوط لما جاءوا أرادوا أن ينزلوا العذاب على قوم لوط، جادلهم. قال الله: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. كان يقول: كيف ستعذبون لوطا، أو كيف ستنزلون العذاب وفيهم لوط، كما في آية أخرى: إن فيها لوطا قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والنصوص كثيرة في الأمر بالمجادلة، ونصوص السنة كذلك كثيرة. وقد مر معنا في أصول الإيمان حديث: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وقد تكلمنا عن هذا الحديث. وجهاد الكفار يكون باللسان، كيف يكون باللسان؟ ويكون أيضا جهاد أهل المعاصي وأهل الكبائر باللسان، قال العلماء، أي بالمجادلة وببيان الحجة وبمقارعتهم وبدفعهم، وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، كما عند أبي داود. إذن عرفنا أن الجدال منه ما هو محمود، وهناك جدال قد يكون مذموما، وهو ما ذكر في هذه أو في هذا الحديث الذي بين أيدينا. فالجدال المحمود لا سيما إذا كان مع العلماء أو كان مع أهل السنة أو كان مع طالب علم، لا بد أن يكون صاحبه متأدبا، يريد الإخلاص، لا يريد والعياذ بالله ما مر معنا في الحديث الذي مضى أن يجاري وأن يجادل العلماء حتى يظهر علمه، إنما يبتغي وجه الله، أن يتأدب في كلامه، أن يتأدب في جلوسه، أن يجتنب الهوى، أن يكون رجاعا إلى الحق متى ما ظهر له الحق، أن يتحلى بالصبر وبالحلم، أن يلتزم الصدق في عباراته وفي جداله، أن يترفق بالخصم إذا كان أدنى منه علما ولا يترفع عليه ولا يتكبر، أن يكون مؤدبا في حسن الاستماع فيستمع إلى هذا المتكلم ويعطيه كذلك الفرصة في الكلام، أن يبعد الألفاظ السيئة والقبيحة، وأن يهذب منطقه ويصلح كلامه، أن يتجنب المماراة لأن المماراة مذمومة. لا بد أن نعلم أن هناك فرق بين الجدال وبين المماراة الذي هو المراء. المراء الأصل فيه أنه باطل، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. ما جاء المراء في القرآن إلا بالذم، يذمه الله سبحانه وتعالى، إلا في موضع واحد فقط ذكروا أن الله عز وجل أمر به. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. فقط في هذه الآية وهو فيما جاء في خبر أهل الكهف وفي عدد أهل الكهف. وإلا إذا نظرت في القرآن وجدت أن الله عز وجل يذم المراء ويصفه يعني في بعض المواضع يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى الجدال المذموم ويأتي بمعنى الريبة، وهذا كثير في القرآن. الله يقول في القرآن هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، يعني تشكون في أمر الساعة. وقال الله ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، والآيات في هذا كثيرة، إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، إلا في هذه الآية التي أخبرناكم عنها في سورة الكهف وفي عدد أهل الكهف. إذن عرفنا أن الجدال ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يبين الجدال المذموم، لأنه يخبر أن هؤلاء الذين جادلوا جاءهم الضلال وقد كانوا على الهدى. لماذا؟ لأنهم ما أرادوا الحق، إنما جادلوا بالباطل وبالخصومة وأرادوا أن يروجوا ما هم عليه من باطل، فلما زاغوا أزاغ الله سبحانه وتعالى قلوبهم.